اكلمكم على الاختصار، فعايز اقول لكم ان في حاجه دلوقتي اسمها الاختصاب تحت تاثير العقاقير. خلاص، لازم البنات اللي قاعده في القاعه تبقى عارفه ان في حاجه اسمها الاختصاب تحت تاثير العقاقير. يعني ايه الاختصاب تحت تاثير العقاقير؟ في كده شويه عقاقير، بعض المواد المنومه والمهدئه ومرخيات العضلات وكذا، حوالي 10 انواع من العقاقير. بيجي الولد بيجي في اي كوبايه وروح حاطط قرصين ثلاثه، يروح فاركهم كده في العصير يديه للبنت تشربه. عاده بيكون في اي حفله جماعيه، حفل الجواز، حفل الطلاق، مش عارف هم دلوقتي بيعملوا حفلة الطلاق، المهم اي حفله يعني. فيروح ايه اي تجمع بشري كبير، فالبنت شربت العصير ده، بعد ساعة هتلاقي البنت بتتحدث بطلاقة شديدة جدا، تضحك بطريقة هستيرية، ممكن تكون بتغني، ممكن تقوم ترقص، عرف ان العقار بدأ يشتغل، يوم يسحبها من المكان، يعني ياخدها يقول لها تعالي معايا، بتخرج حتى لو ما تعرفوش، بتبقى في حالة إذعان، مزعجة، إذعان كامل. هتخرج هتستجيب معاه. وبعد ما تخرج مع الولد ياخدها اي مكان يعتدي عليها جنسيا، ما بتقاومش، بل بالعكس في عقارين. العقارين دول طبعا مش هقول اسمهم يعني. المهم العقارين دول بيعملوا حاجه خطيره جدا. البنت تخرج، يعني عادة العقاقير دي هتخلي البنت يا اما هتنام بعد الواقعة، يا اما هتبقى مدروخة دروخة شديدة جدا، مش مركزة، مشوشة، بس مشوشة ومش مركزة خالص. هي قامت لقت هدومها مش مترتبة، لقت مفيش اندروير مثلا، لقت اثر دم، اثر مني، فتروح رايحة اسم الشرطة عشان تعمل بلاغ. فيروح الضابط يسألها هو ايه اللي حصل؟ البنت مش فاكره ولا حاجه. ليه بقى؟ لان اخطر حاجه في العقاقير اللي انا بقول لكم عليها دي مش في انها بتسهل وقعه الاغتصاب، اخطر حاجه انها بتقضي على حوالي 95% من الذاكره الحديثه. يعني ايه الذاكره الحديثه؟ يعني من اول ما خدت البرشام ده او العقاقير دي، وممكن قبليها بيوم كمان مش فاكره ولا حاجه، فبتقضي على ذاكرتها. للاسف هذه العقاقير اصبحت موجوده في مصر وتستغل استغلال سيء جدا، فخلي بالنا من الحاجات دي جدا. كمان عصير الكرتون، علب العصير الكرتون، نخلي بالنا من علب عصير الكرتون دي قوي، لانها للاسف برضه بتتحقن بمواد منومه ومواد مخدره وحاجات زي كده، وبيتم بيها جرائم شديده الخطوره، سواء كانت سرقه، سواء كانت اغتصاب وما شابه ذلك. طيب، نعم. برافو عليك، حلو قوي. زميلتنا بتسال سؤال مهم جدا، ودايما انا بقول الستات شوفوا اشطر من الرجاله بكتير. فبتقول لك العقاقير دي بتقعد قد ايه في الجسم؟ العقاقير دي هتقعد في البول لمدة تصل 4 أيام، وبتقعد في الدم برضو من 3 ساعات ل6 ساعات، ماشي؟ هتقعد في البول لغاية 4 أيام تقريبا، ودي طبعا بتؤكد صحة رواية البنت. يعني لما بناخد عينها عينة، لما بتقول أنا مش عارفة حاجة، دي طبعا احنا بنعلم وكلاء النيابه، لان دي ليها طريقه تحقيق معينه ازاي يحقق فيها بطريقه الاسترجاع، استرجاع الذاكره، يرجع بيها اسبوع قبل الواقعه ويقعد يمشي معاها حته حته، بس بتاخد معاها 3 4 ايام بالتحقيق عشان يوصل.